القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع مؤمن جمال محمد أحمد المقيم في قرية الصلعة محافظة سوهاج، والتي يقول فيها: الكل دلوقتي يا حضرات يعرف قيمة بطاقة التموين وقد إيه هي مهمة، والواحد بيستنى ميعاد الصرف من الشهر للشهر. ده غير بقى إننا طول الشهر بنصرف العيش على البطاقة، قوم بقى لما يكون في إضافات على البطاقة اللي هي المواليد نجري بالكام سنة عشان ننزلها على البطاقة ونقدم في أوراق ونشتكي، لكن مفيش فايدة. وأنا عندي بنت وولد، أملي إن أضيفهم على البطاقة، لكن محدش سائل فيا، عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي، فهل يا ترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء أركان حرب وكيل أول الوزارة والسكرتير العام لمحافظة سوهاج بالرد التالي: لقد تم مخاطبة السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج لسرعة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها ومواافاتنا بما يتم فورا. وقد أفاد سيادته بأن المواطن المذكور له بطاقة تموينية بعدد 2 فرد هو وزوجته، وعدد 4 أفراد لصرف الخبز هو وزوجته وأولاده. كما أفاد سيادته بأن الأفراد المراد إضافتهم على هذه البطاقة مضافين إلى برنامج صرف الخبز فقط، نظرا لعدم إتاحة موقع إضافة المواليد لعدم وجود تعليمات الإضافة حاليا، وسيتم إضافتهم لدى صدور تعليمات وفتح الموقع بالوزارة، حيث إن برنامج إضافة المواليد يتم على مستوى الجمهورية طبقا للتعليمات الوزارية. لذا نعد سيادتكم والمواطن المذكور بأنه في حالة فتح شبكة الإضافة سيتم إضافة أبناء الشاكي طبقا للضوابط المنظمة لذلك. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان،